عرفنا انها مقدارها، عرفنا مقدارها انه صاع من طعام، وعرفنا ايضا الانواع، لكن نود ان نعرف ما هي مصاريفها. ليس لها من واحد فقراء، وهي فقراء، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ظهرة للصاع من الرفث من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. نعم. لكن هل يجوز اعطاؤها للعمال والشغالات والشغالين غير المسلمين؟ لا، لا يجوز اعطاؤها الا للفقير من المسلمين فقط. لا. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فتاوى من محاضرة من فقه الصيام، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.